وإنما سمي صاحب الشريعة لأنه هو مبلغها، وأصل الصحبة هي المقارنة، ووجه المقارنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والشريعة هو التبليغ وليس التشريع، لأن التشريع لله عز وجل، فليس الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشارع، بل الشارع هو الله وحده، فبينه وبين الشريعة نوع اقتران وصحبة هو البلاغ، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أما التشريع فإنه لله وحده، وسبق بيان ذلك.